فتحت لايف اسراء اسراء. فتحت لايف يا اسراء فتحت. ازيكوا عاملين ايه؟ ازيك يا رنا؟ صباح الخير. ازيك يا جميلة؟ اخباركم ايه؟ معلش اتأخرت شوية صغيرة، كنت المفروض اطلع 12. ازيك يا استاذ كفوري؟ مانو ازيكم ازيكم ازيكم عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله على سلامتكم انتم، انا كويس. ايه الاخبار؟ منور يا رب. انا طيب ده ينور يا رب. تاني بقى منور يا رب. ازيك يا نور؟ ميرسي يا محمد، كتر خيرك. انا كويس انا كويس. ازيك يا مصطفى؟ انا الدعم بتاعي باخده منكم اصلا، يعني الدعم بتاعي باخده منكم بعد فضل الله ربنا سبحانه وتعالى طبعا يعني. ايوه يا اسراء خلاص انا طلعت، بس عماله تسالي طلع لايف ولا لسه. طلعت اهو، طلعت طلعت. ايه الاخبار؟ اللايف النهارده انا كنت عايز بس ايه اشرح فيه السكر. السكر بما ان هو داء العصر ومعظمنا بيبقى خايف منه قلقان منه، فانا هطرح الفكر المتداول، النظريه المتداوله، وهحط ايدي بس على علامات الاستفهام اللي في نفس النظريه اللي بتطبق وبنعالج على اساسها وناخد منها البروتوكولز العالميه. تمام؟ لان برضو نغمة كلمة بروتوكولز دي اسمها اجراءات ارشادية مش الزامية، يعني لما بحط جايد لاينز دي اسمها اجراءات ارشادية مش الزامية. انا حقي افند بقى واعدل، لكن انت حضرتك استوردت هذه الجايد لاينز زي ما هي، دي الاوروبيان دي الامريكان. ماشي؟ ميرسي يا محمد بيه، محمد بيه هريدي، ميرسي يا بيه اخويا وحبيبي. ازيك عامل ايه؟ تحسس من المواد الحافظه، مفيش حد عنده تحسس من المواد الحافظه، هي مش موجوده مش موجوده بكميه تعمل لك تحسس اصلا، يعني فاهمه يا فرحه هانم؟ فدي ما صدقهاش غير نوع العصير. فاهمه؟ فانا انا انا النهارده هعمل الطرح اللي هم بيقولوه وبيدرسوه في الكتب، وازاي بيدور في العياده، وازاي انت بتدخل جوه المعركه دي وانت لا تدري عنها شيئا. تمام؟ وانت احكم. ماشي؟ انت يعني يا كل بيت مصري فيه واحد خد دواء سكر، يا خد دواء سكر يا خد انسولين. فاهم قصدي؟ ما يعني ما فيش بيت عدى من الحته دي. ايه مشكلة الكريمر لو سمحت؟ في مادة مضادة للتخثر ولا يمكن التجلط حتى بالماء المغلية حتى زيرو مشاكل للهضم حتى مش عارف. يا عم انا مالي ومال الكريمر؟ مش عايز كريمر اصلا. كريمر ده كله كاسين اصلا. يعني افتح انت كده الانجريدينت كاسينات، خلاص اتفضينا. سكر البودرة ده كله كاسين، ايه اتفضينا. مفيش دواء سكر يا بابا، مفيش حاجة اسمها سكر تراكمي، ده أكذوبة. أكذوبة. إنه أكذوبة. نعم. نعم. السكر هو السكر كله اكذوبه. بص بقى يا سيدي القصه بتبدا منين. بص انا حاولت يعني افندها سيناريو خلاص عشان برضو ما يبقاش كلامي كله خلاص. يا عزه هاني انا خليهم يفتحوا التليفونات. حاضر، ابعتوا لهم على الواتساب، ابعتوا لهم على الواتساب. شغالين الاونلاين شغال عادي خلاص. مفيش تحليل اسمه يظهر انزيمات الهضم وعشان كده ده هقصى. ما حد يقول لك عندك قصور في انزيمات الهضم. بص يا سيدي، هو اول حاجه طبعا عظمه شوكيه، شوكه عظميه مش العظمه الشوكيه، هي اسمها الشوكه العظميه. ايه العظمه الشوكيه اللي انت كاتباها دي؟ لخبطتني يا اخي يا ابراهيم يا حسني. العظمه الشوكيه اسمها الشوكه العظميه. العظمه الشوكيه دي بنت خالتها ومش مضره يعني. هبقى احط لك، هبقى احط، مفيش حاجه اسمها الرياضي، الرياضي ياكل زيه زيي، يعني الرياضي ده ياكل زيه زيي، هو ما فرقش عني في حاجه. هو ما حررش القدس، هو زيي زيه. واخد بال حضرتك؟ شيل الاوزمبيك. شهيه ايه تنقص عندي باوزمبيك ايه؟ غلط، الاوزمبيك ما توصفش عشان الشهيه اصلا. لا مفيش حاجه اسمها لبن مطبوخ على النار يا بابا، والنبي يا استاذه زعبوط ما تعمليش كده. مفيش حاجه اسمها لبن مطبوخ على النار. احنا التاني الطبخ ده ما اتطبخش على النار اصلا، هي إيه غلتيه بقى اسمه الطبخ. التاني الكاسين يا ماما، التاني حصل فيه مشكله. بص بقى، كل واحد ليه حته في السكر. خش في الموضوع. بص، هو عرف السكر ازاي دلوقتي؟ هو السكر بيجي عاده بالاعراض التاليه بقى، يعني عيان بيبدا في سن الاربعينات كده يشتكي تعب مستمر، ارهاق مستمر، مشاكل. الفيديو النهارده هيحل كلمه ارتفاع السكر، اللي هيقعد يسمعه هيفهم يعني ايه ارتفاع سكر بيرتفع ليه. عشان نقفل قصه انا مريض وسكري بيعلى الفجر وبيعلى قبل وانا صايم وبيعلى وانا انت هتعرف السكر ليه عالي. خلاص عشان نقفل الحوار ده. العيان سنه اربعيناتي، ممكن اصغر ممكن اكبر، بيشتكي تعب وارهاق مستمر، مشاكل في النوم، تبول كتير وبيزيد اثناء ساعات الليل وهو نايم، التبول بيصحيه يخش الحمام. ساعات بيبقى موجود معاه تورم في الاطراف، ايديه ورجليه بتبقى مورمه كتير، الام جسديه، بيبقى عنده تنميل وشكشكه في اطراف ايديه او رجليه، معاه رعشه ساعات، لو راجل فيه شويه ضعف في الانتصاب، ممكن لو ست فيها شويه سلس بولي او عدم تحكم في البول. خلاص خلاص. ايه بتيجي عند الوزن؟ ساعات بيبقى يا اما هو رايح بيشتكي للدكتور بوزنه بيزيد، او كان بيزيد وفجاه بدا ينقص وبصوره سريعه، يبقى عيان السكر سريعا. كان بيشتكي تعب وارهاق، مشاكل في النوم، تبول كتير، نشفان ريق، التبول بيزيد اثناء ساعات النوم، بيقوموا كذا ثلاث اربع مرات من النوم، ايديه واطرافه بتورم، مشاكل، الام جسديه، تنميل وشكشكه، تنميل وشكشكه، رعشه ساعات. بالنسبه للرجاله بتلاقي فيه مشاكل في الانتصاب او الرغبه او السرعه، لان دي كلها اعراض التهاب اعصاب طرفيه. السلس البولي في الستات. وتيجي عند الوزن، يا اما الوزن بيزيد يا اما كان بيزيد وفجاه بدا ينقص وزنه، فبيروح يشتكي بالشكاوى دي للدكتور، فالدكتور بيعمل له شويه تحاليل، وهو كله مربط في بعض ودونه ثلاثيه والكلام ده. إيه من ضمن التحاليل دي ممكن يعمل له فيها التراكم. عظيم عظيم. هنا بقى بتبدا القصه تتدخل، يا اما يقول له انت سكر او ما قبل السكر. يعرفها منين؟ يقوم عامل له هما اي ار، شوف مستوى الانسولين قدام مستوى التراكمي، ويقوم ضربينها فاكتور ويطلع رقم. حلو الكلام؟ حلو. وهنا تبدا الجايد لاينز تتدخل. الدكتور يقول له تقلل نشويات وتقلل سكريات، تاكل خضار، تلعب رياضه. بالنسبه للرعشه والتنميل هنديك حقن فيتامين ب 12 كويس، وهديك دواء يحفز الانسولين، يا اما دواء يقلل امتصاص النشويات زي الجلوكوفاج مثلا، مع دواء يحفز الانسولين زي الدايماكرون. يبدا معاك بجرعات 1 2 3 زي ما يكون كويس، وتشخيصه هيبدا يكون حاجه من حاجتين، يا انت سكر يا انت ما قبل السكر. حلو. طب بقيه الاعراض يا دكتور؟ يقول لك ما هي المنظومه كده بقت ايه؟ متكامله. هو بقى بيفسرها لك ازاي؟ انت استهلاكك الزائد من السكريات والنشويات ادى الى ان الانسولين مستويات افرازه مش مكفيه السكر اللي موجود، من اكل حضرتك، فبقت المشكله قدامك ايه؟ اكلك فيه سكريات والانسولين بتاعك مش مكفي. طيب الاعراض اللي عندي سببها السكر ولا نقص الانسولين؟ احنا مش ما بنعرفش، هو خلي بالك هو التشخيص كده، هو التشخيص كده، انت سكرك بيعلى وانسولينك قليل، فانت يا اما انسولينك هو اصلا قليل يا اما المشكله عندك في السكر العالي، ما عندناش مشكله ثالثه. صح صح. يبدا يديك محفزات للانسولين او تبدا انسولين زي بعضه، هو ده السيم بالنسبه لي يعني، وبه 12 عشان خاطر الرعشه والشكشك. يبدا سكرك يتظبط حسب ما هو، ما هو التارجت بتاعه من هنا وطالع ان احنا هنظبط السكر، فبيديك قرايات وانت بناء عليه بتظبط السكر. فتفسيره بقى هنا ايه؟ ان الاعراض البقيه الموجوده دي تبع السكر. لو انت ظبطت سكرك ورجعت تاني قلت له لا يا دكتور انا الحاجات التانيه ما اتحسنتش، بيقول لك لا اصلها متلازمه. متلازمه يعني ايه متلازمه؟ يعني سواء السكر اتحسن ما اتحسنش هتحصل. يعني الوهن مش هيتحسن، والنوم والانتصاب والنفسيه والارق والوزن يزيد. الوزن يزيد طالما بدأنا أدوية بتحفز الأنسولين يبقى وزنك هيزيد، يبقى أنت كده ماشي عكس العلاج أصلا. ما هو دلوقتي إحنا افترضنا إن أنت الأنسولين قليل عشان أنت وزنك زيادة، فأنت دلوقتي مع محفزات الأنسولين وزنك ده هيزيد تاني فالأنسولين هيقل، يبقى النظرية الأولانية أنت عليها إكس أصلا، ما هو أنت مش ماشية مع المنطق. خلاص خلاص. المهم هو وجهك ان انت مشاكلك كلها مع مستوى السكر في الدم، وبدأت هنا معركة كبيرة هم انشأوها ما بين حاجتين. هل انا امشي على جرعات قليلة من الانسولين تكفي لعدم وجود اعراض زي الزغلالة مثلا او الحمام الكتير، ولا امشي العيان على التايت جلايسيميك كنترول ارجعه للنورمال صايم تحت المية وفترة تحت المية واربعين؟ وبدأت المعركة تبقى كده، فبقى توجهك انت انا هظبط سكري ازاي مهما كانت الضريبة، بقى اخد دواء مكون من دوايين ثلاثة، جلفاسميت مثلا ولا التاني اسمه ايه ده شبه الجلفاسميت ده اسمه ايه، الجليبتس والدياماكرون، وهو انت كل يوم والتاني بيطلع لك اسم دواء، والجلوكوفانز انت فاهم كل الادويه دي والامبيكوزا، خد يا معلم الدواء ده عشان نحافظ على التراكمي بتاعك. تيجي تزرع سنان الدكتور يقول لك التراكمي بتاعك ما يزيدش عن 6 يا اما الزرعه هتبوظ. يبقى كل الجايد لاينز وكل الدراسات ماشيه ان انت بتحافظ على السكر. طب الاعراض التانيه اللي العين اشتكى منها هي عليها اكس، هو مش شايفها، هو بيبص على حاجتين بقى، الشبكية أخبارها إيه والكلى عاملة إيه، الشبكية أخبارها إيه والكلى عاملة إيه. فيقولك كل 5 سنين تابع. كل الدراسات بتقولك كالآتي، إن التايد جلايسيميك كنترول أو الإحكام المطبق على مستويات السكر في الدم بيقلل الوقت أو بيزود الوقت اللي هتحصل فيه المضاعفات، يعني بيخلي معدل حدوث المضاعفات اقل، لكن هتحصل يعني الشبكيه هتتاثر بس بدل في 3 سنين في 5 سنين. هو ما فيش حاجه عملت للمرض ستوب، والامرل برضه ما هو نفس الليله، يعني ما فيش حاجه جت عملت المرض ستوب، ما هو انت مش عارف سببه، انت بتعالج سكر. ما هو انت دلوقتي هو وجهك ان المشكله فين؟ في مستوى السكر اللي المعلق في الدم ده، هو ده سبب كل امراضك. خلي بالك السكر ان كان سبب في التبول بصوره اوزمولاريتي، يعني بصوره اكنه زي الملح بياخد الميه وينزل، فده بياخد الميه وينزل فبيزود لك الميه اللي خارجه منك، موافق، ده عرض واحد. لكن بقيه المشاكل اللي انت بتقابلها ملهاش علاقه بالسكر اصلا بمستوى السكر، وده انا هقوله لك بقى في الورق اللي جاي او في الوقت اللي جاي. تمام. يبقى اما جينا عند الحته دي هو فخم لك بقى دور الانسولين، ازاي الانسولين ده هو الهرمون المنقذ للجسم، ازاي الانسولين ده هينقذك من السكر، اللي هو مرشق في كل حته في جسمك وبوظ كلاويك وهيبوظ الشبكيه الانسولين المنقذ. على فكره بقى هو هنا المعركه كانت معركه الانسولين نفسها. انا ازاي هفخم في دوره؟ لازم تكون فاهم. هو وجهك وخلاك انت بتجري ورا الانسولين بقى. انا مشكلتي بقى البنكرياس والسكر والسكر والانسولين. هي المعركه مش كده. هو ما جابش سيره الكبد في الحرب دي خالص، يعني لحد الاخر ما جابش موقف الكبد من اللقطه دي. هو مضرور من الاول ولا هيضر في النص ولا هيضر في اخر الفيلم؟ هو ما جابش سيرته. هو مجريك ورا حته. انت بنكرياسك مريض، بنكرياسك ما بيطلعش انسولين، انت انسولينك مش مكفي يحرق السكر بتاعك، انت هتموت من غير الانسولين. لا لا مفيش الكلام ده بقى. ايوه، ايه اللي بيبوظ الانسولين افكت؟ هو ده بقى السؤال. دي نظريتي انا بقى. انت ليه بتعتبر الانسولين حصل فيه مشكله؟ عشان كده انا النظام الاكل بتاعنا بحط فيه سكر ابيض، بحط فيه مربى، بحط فيه نوتيلا، عشان الناس كلها تاكل سكر، عشان السكر ده مهم لشباب حضرتك. وانا هقول لك بقى السكر ده مهم فيه. يبقى احنا وقفنا عن تفخيم بقى الانسولين، ازاي الانسولين ده حاجه مهمه، والدراسات بدات تربط بين مستوى السكر على مدار السنين وبين المضاعفات طويله المدى زي مشاكل الشبكيه والكلى واحتلال الاطراف الاعصاب الطرفيه وتصلب الشرايين. يعني يعمل لك الدراسه معموله على مستوى السكر التراكمي بتاع العيانين دول على مدار ال 20 سنه دي، فهتلاقي 30% لا الشبكيه اتاثرت بس بنسبه ايه؟ فيحط لك يقول لك ان انت لو اتحكمت في التراكمي المضاعفات دي مدادها تطول وتحصل بصوره اقل. لكن هو مش هتحصل خالص، مفيش ولا دراسه تقول لك ان لو ظبطت السكر ما يحصلكش مضاعفات. نيفر. يعني مفيش دراسه بتقول لك تظبيط مستوى السكر بيحافظ على عدم وجود مضاعفات، لان المضاعفات دي ملهاش علاقه بالسكر اصلا بقى. ده اللي احنا بقى بنحكيه. خلاص، بدات بقى هنا يظهر مصطلح جديد. ما احنا مش عارفين نفسر ايه المشاكل اللي بتحصل التانية. فقال لك دي متلازمه اسمها متلازمه الايد، اللي هي الميتابوليك سيندروم. الميتابوليك سيندروم ده اللي هو فيه امراض القلب من ضغط واحتلال الشرايين التاجيه مع السمنه مع تالت حاجه السكر. يبقى السكر والسمنه وامراض القلب والضغط. سكر، سمنه، امراض قلب وضغط، سموها ايه؟ سموها سيندروم. يعني ايه سيندروم؟ يعني متلازمه. متلازمه يعني ايه؟ يعني اعراض غير مترابطه بتيجي على طول مع بعض. هو شايفها غير مترابطه. الاعراض دي بتحصل دايما مع بعض. ايه هي؟ السمنه، السكر، ومشاكل القلب والضغط. خلاص، وظهرت هنا بقى كلمة إيه؟ مقاومة الإنسولين. بدأت هنا كلمة إيه؟ مقاومة الإنسولين. لا، ده مش كده بس، ده بدأ يربط لك متلازمة الأيض اللي هو الميتابوليك سيندروم بتكيس المبايض وتأخر الحمل، التصلب اللويحي، التصبغات الجلدية، اعتلال الأعصاب الطرفية، تكرر الالتهابات، ضعف المناعة، ارتجاع المريء والقولون العصبي والسرطان. ده الميتابوليك سيندروم. هو بدأ، هو مش عارف، هو لقى اعراض بتحصل مع بعضيها والدايره بتوسع. الدايره بتوسع، يعني كل الناس اللي عندهم ميتابوليك سيندروم هتلاقي عندهم تكيس مبايض، غالبيتهم هتلاقي كده. هتلاقي معاهم فايبروميالجيا، هتلاقي معاهم فايبروميالجيا. هتلاقي معاهم مشاكل امتصاص وتساقط شعر، هتلاقي فيهم معاهم المشاكل دي. هتلاقي معاهم قولون عصبي، ده من زمان يا بيه، القولون العصبي ده من قبل الاعراض بتاعت السكر، موجوده حضرتك. فبدا يربط لك متلازمه الايض. هو مش فاهم بيربط دي مع الاعراض دي ليه، بس بتحصل. تيجي تقول له الميكانيزم يقول لك ايه؟ مقاومه انسولين. طب يعني ايه انسولين بيتقاوم اصلا؟ ما هو انت هنا بقى يعني ايه مقاومه انسولين؟ يقول لك التصبغات الافعاك دي من علامات مقاومه الانسولين. يعني ايه مقاومه انسولين؟ وليه عملت تصبغات اصلا؟ ليه؟ ادي واحد. ليه عملت تكيسات مبايض؟ اتنين. ليه؟ تايب 1 ده سهل هقوله في الاخر، لكن انا بكلمك على تايب 2 لان ده اشهر. تايب 1 ده علاجه اهيف من الهيافه بالمناسبه يعني. خلاص؟ تايب 1 ده علاجه اهيف من الهيافه، وهتعرف لان هم كلهم بيتساووا في الاخر. ده مرض وده مرض، لكن هو ما بيتسووا في الاخر. حتى هم السوسايتيز والمجتمعات الطبيه بره اليومين دول هيغيروا اسامي الانسولين، السكر، مش بقى نوع اول ونوع تاني. مش هيحصل الكلام ده، مش هيحصل. يعني اللي جاي هيقول لك بقى ايه، لا في بقى سكر مناعي وفي سكر تاني جاي من مشاكل الديفيشنسي بتاعت الانسولين، او اللي هو الريليتيف انسفيشنسي اللي هو ساعات بيسموها ريزيستنس. ما هو مش مفهوم الحته دي، بس انا هوضحها لك. يعني المهم، يعني هم عرفوا ازاي مقاومه الانسولين. قال لك ان الانسولين بيطلع بس ما بيعرفش يشتغل. الانسولين بيطلع بس ما بيعرفش يشتغل ليه؟ يقول لك الانسجه بتقاومه. طب الانسولين بيشتغل بيعمل ايه عشان تقول لي الانسجه بتقاومه ولا لا؟ يعني هو الانسولين اصلا يا دكتور بيعمل ايه عشان تقول لي الجسم بيقاومه ولا لا؟ الانسولين يا بيه شغلته بيعبي دهون وبيعبي عضلات، بس العضلات اقل من الدهون. يعني هو كده كده بيحوش السكر دهون وبيدخل امينو اسيدز غصب عنها في البدايه، فبيعمل شويه عضلات طبعا ما فيهاش كلام، فبيزود لك وزن. ده الانسولين. طب انا لما وزني عمال يزيد يزيد زي شيكو كده، يبقى انا عندي مقاومه انسولين ولا الانسولين شغال؟ لا شغال، شغال. ده انت شغال على ابوه الانسولين، طول ما بيزود وزن حضرتك يبقى شغال على ابوه. طالما بينزل السكر في الدم يبقى شغال على ابوه. بقى اول ما الانسولين الجسم يقول له كفايه عليك كده، انت مش عايزينك من هنا ورايح تأدي الدور بتاعك، السكر ينط وتبدا تفقد وزن، هنا خلاص، هنا بقى حصل مقاومه فعلا. يبقى هنا الانسولين فقد شغله. اما سكرك ينط يعلى عن الطبيعي وتبدا تفقد وزن، اعرف ان الانسولين هنا بقى بقى ريزيستنت، اتقاوم، اتقاوم، وقف، اسمك جالك سكر. لكن هو بيعمل بقى كالاتي، يا دكتور يا تعالى حلل سكر تراكمي، تلاقي التراكمي بتاعك نورمال. الله، طب اعمل لي هوم اي ار، تلاقي الهوم اي ار عاليه، يقول لك ده انت بري ديابيتك. انت ايه؟ بري ديابيتك، انت المقاومه بقى. لا انت مش مقاومه، انت في الستيج بتاعك ان الانسولين شغال باقصى كفاءه عنده، ما بينزلش نهائي في الدم، وده مش طبيعته. ما هو الاصل ان الانسولين ما يتفرزش كده، الانسولين ده هرمون يتفرز بخاخ، يقعد 5 دقائق الى 10 دقائق ويكسر ويموت. ده الانسولين يطلع مع لقطات معينه. يعني محفزات الانسولين اللي انت تعرفها الجلوكوز، انا ممكن اقول لك محفز تستغرب له اسمه كيتون بوديز. اسمه ايه؟ كيتون بوديز. يعني تبقى صايم وتكسر شويه دهون تطلع كيتون بوديز زي الاسيتون، تحفز انسولين وانت سكرك ما هوش عالي. الانسولين ليه وظايف وانت صايم، بس يتفرز بمزاجه، مش بمزاجك انت. مش عايز محفزات، هو ليه دور معين، هو ليه دور معين، مش هرمون العظمه. هو بص، الانسولين ليه اخ اسمه جلوكاجون، بيتفرزوا الاثنين من ديل البنكرياس. جلوكاجون، انت ما بتسمعش على الجلوكاجون ده، عارف ليه؟ عشان انا بسميه الهرمون ابن الداده. عارف؟ لا، لقيط، مالوش اهل. ما حدش فخمه اعلاميا. يعني الجلوكاجون ده انا هعمل له حلقه لوحده. الجلوكاجون ده الاستيميوليتر الاصيل بتاع الجروث هرمون. اكتر حاجه بتنشط هرمون النمو الجلوكاجون. اللي هو ابن عم الانسولين، ابن عم الانسولين اللي بيطلع من نفس الديل، بس محدش بيجيب سيرته ولا اهميته. انت عارف ده بيعمل ايه؟ بيعلي السكر في الدم. انت عارف في كام هرمون بيعلي السكر في الدم؟ 7 8. الهرمون الوحيد اللي بينزل السكر في الدم هو الانسولين، ومع ذلك حضرتك بتتكلم على الانسولين ان هو اهم هرمون في الكون وما اقدرش اعيش من غيره، ولو ما خدتوش هموت. حياة الاول واحد منع الخضار من على الترابيزه. انا اول ما منعت الخضار، واول ما سمحت بالسكر، السكر الابيض، اللهم ارزقنا الكيتون بودز. انا بصوم بال 23 ساعه عشان الكيتون بودز دي تطلع واشم ريحتها في البيبي، ابقى مبسوط قوي، اعرف ان انا دلوقتي شغال ايه على ابوه. ده انت الجلوكاجون ده هو شغال حريقه، مش بيطلع سكر. انت عارف بيطلع سكر ليه؟ طب انا هقول لك، انا هوضح لك. الجلوكاجون فوق كده ده ليه بوزيتيف اينوتروبيك افكت، يعني الجلوكاجون ده بيطلع وانت صايم، يزود السكر في الدم، وياخد السكر ده يطلعه على عضله القلب، بيعمل فيها بوزيتيف اينوتروبيك، بيخليها تشتغل وهي اعلى كفاءه ليها وانت صايم بسبب الجلوكاجون اللي انت ما بتشوفوش. انت بتدي انسولين، اسقي السكر يا ابني، ولا انت فاهم بتعمل ايه؟ انت دابح نفسك، انت ما بتشوفش الجلوكاجون ده حتى في الافلام. ده لازم تصوم عشان الهرمون ده يطلع، واما يطلع يحفز الجروث هرمون، هرمون النمو، يحفز التستوستيرون، هرمون الذكوره، يحفز فيتامين دي ديبوزيشن، ده الجلوكاجون، يحفز القلب ويزود قوه عضله القلب. الجلوكاجون ما تسمعش عنه حاجه ليه؟ عشان ابن الدادة ده تسلا، ده تسلا اللي دبحوه، والتاني اينشتاين اللي هو بقى الانسولين، ده بقى الهرمون المسيطر المحافظ على مستوى السكر في الدم. زعبوط زعبوط. الانسولين بيشتغل ازاي يا معلم؟ احنا هنتكلم عليه طبعا، بما انه هو الهرمون الذي يجب ان ناخذه جميعا، من يلعب حديد ومن يتريض ومن يصاب حمى الانسولين ومن مش عارف يعدي جنب بتاع وناخد شبهه. ايه يا اخي؟ ايه بقى الانسولين قصته ايه؟ هرمون زعبوط بيطلع من البيتا سيلز، بيطلع في اوقات معينه ليه شغلانه واحده، بياخد الجلوكوز وبياخد الامينو اسيدز، يعني بياخد الجلوكوز وبياخد الاحماض الامينيه اللي انت لسه واكلها من شويه حضرتك في حته الكوكو، حته الكوكو بيطلع منها شويه امينو اسيد، هو ياخدهم وياخد شويه الجلوكوز اللي انت لسه واكله، ويساعد ال LDL عشان يوصلهم للماسلز تشتغل عليهم، ويوصلهم للكبد يشتغل عليهم، ويوصلهم بقى فين؟ للخلايا الدهنيه بعد ما اخلص شغلي. اصل الجلوكوز دي وظيفه ثانيه غير الحرق، الجلوكوز ما بيتحرقش، الجلوكوز ما بيتحرقش، لا ده ليه وظائف تانية، اصبر عليا هقولها لك. بس الانسولين وليه وظيفة واحدة بس، ايه هي؟ ياخد السكر والاحماض الامينية اروح بيها للعضلات، اخد السكر واروح بيه للقلب، اخد السكر واروح بيه فين؟ لمخازن الدهون، نقطة. يبقى ما بيحرقش سكر، الانسولين ما بيحرقش، هو السكر كده كده بيتحرق. السكر ليه 9 أو 10 مستقبل، يعني عشان يخش من جوه خلية ويطلع من، يعني دي لو خلية اهي، دي خلية اهي، عشان اخش من هنا واطلع من هنا في كل خلية ليا 8 أو 9 مستقبل. الوحيد اللي بستخدمه فيها انسولين هو جلوت 4. جلوت 4 اللي هو ايه؟ ده مستقبل واحد، لكن عندي جلوت 1 من غير انسولين، و2 و3 و5 و7 و8 و9 كل دول مش محتاجين انسولين. ال- ال- ال- السكر بيتنقل من الامعاء للدم من غير انسولين، السكر بيرجع امتصاصه من الكليه من غير انسولين، يعني انت عندك سكر وبتحدث سكر في الدم هترجعه لي. جسمك شايف السكر حاجه مهمه، وده اللي لسه هقوله، جسمك شايف الجلوكوز حاجه مهمه، وهو فعلا حاجه مهمه. اسمع بقى اللي جاي، اسمع اللي جاي. يبقى الانسولين بيتفرز بخات، كل بخه بتقعد 5 لـ10 دقائق. توتال انسولين في اليوم كام يا دكتور؟ 40 وحده. توتال انسولين مفرز ثابت 40 وحده. امال هو بيديك كام؟ ده بيوصلك ل 100 و200 فوق ال 40 اللي بتفرزهم. ليه ان شاء الله؟ عشان السكر عالي. انت مش فاهم ولا ايه؟ سكري عالي. إذا كان جسمك فاهم عمره ما بيطلع انسولين فوق الـ40 وحدة، هو اخرك الـ40، هلعب معاك بالـ40، هو طاقتك معايا الـ40، هحافظ بيه وما هحافظ بيه. أنت بقى هنظبط معاك اللقطة. لكن أنت ما تشغلش دماغك على جسمك. المهم يبقى احنا قلنا بيشتغل 5 ل10 دقايق، وفوق ده كله هو بيتفرز على اقصى تقدير 40 وحده او 45 وحده في اليوم متفرقين طبعا، لان انت المفروض هو مفترض بالعقل انت في النص صايم، فالانسولين بيتفرز مع الاكل بس. خلاص. طيب الجلوكوز بقى اللي هو احنا يعني عمالين نجري وراه زي توم وجيري كده، قصته ايه؟ الجلوكوز ده سكر خماسي. خماسي الفيديو تقيل مش عارف اعمل ايه، مش عارف بقى اشحن باقه. اشحن باقه بقى، احنا في ايام صعبه، انا قاعد في البيت اهو، اشحن باقه يا قلبي. معلش ابعت لك، ابعت لي كلمني. شكرا يا ابني، وانا هبعت لك. يلا يا لولو. الجلوكوز ده يا جماعه سكر احادي، سكر احادي، 6 كربونات، 6 كربونات. هو بقى بينتج من تكسير ايه؟ تقريبا كل السكريات لازم تتكسر لجلوكوز عشان تمتص، عشان تمتص. يعني انا لو كلت اي حاجه فيها سكريات احاديه زي الفركتوز، لا الفركتوز هيتهضم، هيمتص لوحده، لكن اي حاجه تانية لازم اكسر بقى. ساكروز اللي هو السكر الابيض اللي هو متهم دايما، ده عباره عن سكرين، واحده جلوكوزا وواحده فركتوزا. اللاكتوز اللي كل شويه يقول لك انا عندي مشكله مع اللاكتوز اللي هو سكر اللبن، يعني ساب الكاسين اللي قد كده ومسك في السكر اللي قد كده. على فكره بقى اللاكتوز مليان في القشطه اللي انت بتاكلها، مليان في الجبنه المطبوخه اللي انت بتاكلها، يعني اللي انا قايل لك تاكله ده مليان لاكتوز، ومحدش تعب بقى من اللاكتوز. ايه رايك بقى يا زعبوط منك ليه؟ ها؟ مفيش لاكتوز انتولرنس. ما تبيعليش لاكتوز، يعني انت ما تبيعليش لاكتوز فري ميلك، ده نصبايا. ولا حليب اللوز، ولا حليب الزعبوط. العياده هتفتح امتى؟ والله هم قالوا لي كلها كام يوم هيفتحوها، ما اعرفش بقى، يعني مش عارف. قالوا لي يومين ثلاثه هنفتحها يعني. نشغل فيديو قديم ولقيت اللايف. اسمع بقى القديم وتعالى شوف ده بايت. انتوا بتحبوا كده، انا اكل البيت الاول وبعد كده اروح اجيب الطازه. فاهم؟ انت مش هتعيش لحد ما تاكل الطازه يا ابني، انت هتموت قبل ما تاكل الطازه. كل الطازه الاول، سيب البيت بيت. اه لا انا الحته اللي جاي فيها دي بص مهمه، اللي جاي ده الجلوكوز ده مهم، لازم تعرف قيمه الخامه دي، قيمه الجزيء ده. في جزيئين، في جزيئين ما تبصلهمش باستهانه كده. الجلوكوز محترم قوي، والكوليسترول باشا. هتحاول اتواصل ازاي؟ التليفونات مغلقه، احنا هربانين يا شيرين. انا والسكرتاريه والدكتوره مياده كلنا هربانين، محدش عارف حاجه عن التاني، وما بنكلمش بعض بالتليفونات. هم قالوا عشان لو حد فيهم تقمص شخصيتي ولا حاجه، ما بنكلمش بعض، خايفين. احنا والسكرتاريه كلنا خايفين. هنخلص على بعض بالغلط. يعني ايثار ومحمد في كلمه سر قبل ما يبعتوا لي رساله. ما بظهرش في اماكن عامه يا استاذه، عايزه حاجه تاني حضرتك؟ ابعت لنا شكوى بقى على الصفحه بعد اذنك لو سمحت. لو سمحتي، عشان انا مش ناقص بقى، كفايه كفايه توتر، ارجوكوا. أو النبي يا ميس اعملي ونزلي تجربتك والنبي، الله يخليكي، عشان خاطر انا محتاج التجارب دي تنزل والنبي بسرعه والنبي، ارجوكي اتوسل اليكي. ايوه ما نتعرفش على بعض كله كلمه سر، كلمه سر كتكوت عشان ما حدش. ايوه بغير وسكني على طول عشان خاطر ما حدش. هربانين وخلاص يا مصطفى، ما اعرفش هربانين من ايه بس هربانين. احنا بنحب الجو ده، احنا بنحب الجو ده، فاهم؟ يقول لك في اونلاين هيكلمك، ماشي منين؟ طب بص غير الاي بي، غير الاي بي بسرعه، ده يكون الاونلاين ما كاشف راسه ولا حاجه. ف ايه الذنب اللي انا عملته؟ ما عملتش يا بنت ذنوب، انا راجل طاهر، مش باين عليا انا راجل طاهر؟ احنا كلمتين للناس الجديده. انا مبسوط بالناس الجديده والله العظيم. انا بص انا من ساعه ما بدانا بنتكلم علم وهكلم اكمل علم والله. انا بقالي كام يوم حاله الدكتور مصطفى محمود اقسم بالله انا داخل انام خلاص، وبحب انا اسمعه قبل ما بنام كده. بس انا بسمع حلقات يعني اللي هي نازله في تشانل معينه يعني، بس لقيت دي مترشحه سجستد تمام، فببص لقيتها السم في العسل. فانا الصراحه توقعت ان الموضوع هيبقى سياسه كتير، فما كنتش مستبشر. بشغلها لقيت في اول 6 دقايق الراجل بيحكي حكايتي، يعني بيحكي حكايتي بالظبط تمام. وبعدين كملت الفيديو لقيت، بص هقولك على حاجه، وانا كملت الفيديو لحد الاخر لقيت برضه مصطفى محمود الله يرحمه ما كانش متفق قوي. وانت خلي بال حضرتك، انت النهارده لما تيجي تتكلم مع عيان وتقول له اصل هو عالجك بالايحاء، سلومه الاقرع. لا سلومه الاقرع مش كلمه سر، سلومه الاقرع ده شخص، يعني شخص في المسلسل، شخص اسمه سلومه الاقرع. ممكن اتطمن شخصيته انا ساعات يعني. اكسجين نشط ايه؟ ارحموا نفسكم بقى، هو ربنا لو عايزه نشط ما كان نشطه، هو انتوا اللي هتنشطوه. اتعالجي بالاوزون، بخرم الاوزون، مش بالاوزون نفسه يعني، اتعالجي بخرم الاوزون. يكون احسن من الاوزون طبعا يعني. لو اتعالجتي بخرم الاوزون شخصيا يكون احسن ليا وليكي وللمجتمع والناس ولمحمد منير. سكر نوع اول، ايوه ما يتوقف يا عم، ما سيبه يتوقف شويه عن الشغل، ايه المشكله يعني؟ يعني هرمون واحد من ضمن 17 18 هرمون ما يقف حبه، ايه القصه يعني؟ السكر ده ما بيموتش. ما انا اقول لك اهو، بص يا معلم، احنا وقفنا خلاص خلصنا، احنا السكروز بيتكسر، المالتوز بيتكسر، اللاكتوز بيتكسر، المهم يوصل جوه الامعاء بتاعت حضرتك، جوه الامعاء بتاعت حضرتك. لازم يكون اللي هيمتص كله، لا مش ضد الدقيق الابيض بس، كل اللي انا كاتبه ممنوعات انا ضده، والبيض واللبن والحاجات الوحشه دي خلاص. طيب خلينا بقى نكمل بقى عشان الكريز. مين الولد يا صباح يا بنت اللذينه؟ انا من الاول مش مرتاح، لا مرتاح لك ولا مرتاح للواد محمد. سبب مضاعفات السكر الموضوع بقى مختلف تماما. لا ده انا هقوله بقى في نظريتي انا، لكن انا دلوقتي انا بتكلم على بيتشرح خلاص. خلينا بقى في اللي احنا فيه. عيان السكر بقى اللي احنا بنساله، هو دلوقتي سكره عالي تمام وانسولينه قليل، فالمفروض الراجل عارف اضرار السكر، بيمتص السكر بقى من امعائه ليه؟ يعني بيمتص السكر من امعائه ليه؟ وخلي بالك امتصاص السكر من الامعاء محتاج طاقه، وطاقه مش قليله، فبيمتص السكر والملح مع بعض الاثنين، ومحتاج طاقه، وعيان عنده السكر ادي واحد وكميه مش قليله. يعني عايز اقول لك على حاجه، معدل امتصاص الامعاء ممكن يوصل ل 120 جرام في الساعه، في الساعه 120 جرام في الساعه، تخيل. طيب وبعدين بقى انت مش محتاج طاقة، ما هو بينزل السكر بعد شوية في البول ويرجع يمتصه تاني، يعني بيمتص في الساعة من البيبي 22 جرام ونص جلوكوز في الساعة من البيبي. ممكن بقى اما انت سكرك يعلى شوية في الدم يخلي ال 22 ونص دول 15، بس هيمتصهم؟ هيمتصهم. طب ما سابهمش ينزلوا ليه؟ لا ده هو عارف قيمة الجلوكوز، ده جسمك عارف قيمة الجلوكوز، هو بيمتصه أول حاجة. عارف بقى قيمة الجلوكوز إيه هي؟ أحكي لك قيمة الجلوكوز إيه. الجلوكوز بيصنع منه سكر الخماسي اللي اسمه الريبوز. الريبوز، الريبوز ده بصنع منه إيه بقى؟ بصنع منه الدي إن إيه والآر إن إيه، اللي هما لازمين لتكوين النواة ومكتكوين الخلايا. فانا عايز اعمل خليه يا استاذ منك ليه؟ اجدد خلايا بايه؟ فانا عايز دي ان ايه؟ فاكونه بايه؟ اكونه برايبوز. رايبوز اجيبه منين؟ اجيبه من الجلوكوز، العمله المتحوله، اقوى عمله على وجه الارض، الجلوكوز. الجلوكوز اصنع منه ايه تاني؟ اصنع منه ادينين جوانين، اصنع منه عملات الطاقه اي تي بي جي تي بي، ده الجلوكوز. اصنع منه الاي تي بي، مش اعمل منه طاقه احرقه، لا ده انا عمله الطاقه نفسها، عمله الطاقه نفسها لو اعتبرناها الدينار، الجلوكوز هو اللي بيصنع الدينار. وانا بقول لك قيمته اهو يا مها يا رمضان، شوفي بصنع قيمه الجلوكوز وانت هتعرفي قيمته ايه يا بابا، ما انا بقول اهو. يعني الستات اللي كل شهر بيجي لها الدوره الشهريه هي بيجي لها ازاي؟ هي بتقعد 15 يوم تبني جدار رحم. شوف بقى كام مليون خليه بتقعد تبني فيهم 15 يوم، ومحتاجه كام دي ان ايه وكم ار ان ايه وكم خليه بتتكون من فوسفوليبيدز ودهون. ها عدي، ما قلتش بروتين. انا كل ده منين؟ جلوكوز بس، الجلوكوز والدهون بس، انا مش عايز بروتين اصلا. ده انا من الجلوكوز بعمل منه امينو اسيدز، يعني بعمل من الجلوكوز 11 امينو اسيدز اللي هم الجلوكوجينيك، كلهم بعملهم من الجلوكوز، النون اسينشال كله بعمله من الجلوكوز لوحده في القاهره بس يا بابا بقى. وبعدين تحت القاهره قفلناها خلاص، احنا هنغير النشاط، هنفتح في اسكندريه بس. يلا هروح افتح ارخص في اسكندريه، يلا هنهرب هناك وروح باسم مستعار. حلو اسم سلومه ده، بس بلاش لقرع، سلميها سلومه العرج يبقى حلو، وانا عندي صليبي فيبقى ماشيه مع القصه. ايه رايك؟ مش يا سلومه العرج، هنزل في اسكندريه ماشي. اصبر بقى عشان نكمل الجلوكوز، ما تعصبونيش. هنزل اسكندريه باسم سلومه العرج، وطبعا مش هفتح عياده بقى، وانا هفتح محل سمكري اصلا. بس انتوا تبقوا عارفين مين الشخصيه بقى، يبقى سر. حلو. مين اللي قال الدنيا دي وسيه؟ مفيش حاجة تعوض قطاع الطنف، لا يعني ليه شيء غير ان انت ما عندكيش بويضات، بس غير كده انت كويسة، ما عندكيش حاجة تانية. هتعيشي معايا بهرمونات سليمة وكله تمام. ده انا استقيل، استقبل في اسكندرية ماشي، انا موافق، انا موافق. ناصر يقول لك تعالى عندي فين؟ انا في، بص انا في عيان عندي، قال لي تعالى اخبيك في المزرعة. قلت له هيخبيني في المزرعة؟ عيان من عيانين يعني. قال لي اخبيك في المزرعه، بس انا خفت اروح المزرعه الصراحه. بلال شامه هناك، وممكن بص دلال تخلص على امي. والله العظيم حياة امي، بلال شامه محبوس في المزرعه. قال لي تعالى يا دكتور اخبيك في المزرعه. بص انا الطبنجه في جنبي، واللي هيجي ناحيتي بص بين عينيه، لكن موضوع المزرعه ده صعب على محمود. لا قلقت من محمود قوي والله، يا ما قال المزرعه قلقت. انا بوصل صوت المحمود من هنا، محمود انا مش هاجي المزرعه محمود. اه والله يا ميريت وصلت المزرعه، قال اخبيك في المزرعه. منصور الحفني. الجلوكوز بيتصنع منه ايه؟ مفيش حاجه اسمها خطوات تخلص من السكر، سامح يا زغبي. الاسئله دي بتعصبني يا ابني. اسمع يا ابني ما تعصبنيش. بدل ما تيجي معايا المزرعه. يا جماعه اللي عايز يجي معايا المزرعه عند محمود يقول لي، يعني هو يشجعني. ما انا هبعت له اللوكيشن، انا هنزل اللوكيشن على الصفحه بتاع المزرعه. انا هلاقيه بقى من محمود ولا من الناس اللي بتجري ورايا. انا هفضل مستخبي يعني ولا ايه؟ لا انا مش هستخبى كتير، مفيش بقى الموضوع ده. الجلوكوز جسمك عايز منه ايه تاني؟ هيصنع منه ايه؟ هيصنع منه حاجه اسمها الجلايكو ليبيدز. بص الخليه في العموم، بص بيبقى ليها شكل من بره، عشان بس انت اصل الخليه دي شبه الكوره يعني. بص انا احنا بنرسمها بس هي شبه الكوره يعني. بص الخلية من بره مثلا، لو افترضنا دي خلية، الخلية من بره دي عليها كوت، الكوت ده الاي دي بتاعها. يعني ايه الاي دي بتاعها؟ يعني انا هعرفك منين؟ فانت معاك بطاقة يعني، او كيو ار كود، يعني كيو ار كود ببص عليه. فالكيو ار كود بتاعك ده بيبقى جلايكو بروتين، بيبقوا طالعين عصايات كده من كل خليه، فالجهاز المناعه ماشي في الخلايا بتاعته ماشي كده. فيبص على الخليه دي من بره بيفتش ايه؟ بيفتش شويه عصيان عليها، يعرف هي الخليه بتاعته ولا دي خليه غريبه. ماشي، يعني الخلايا دي بتاعته ولا الخلايا دي خلايا غريبه. فالحاجات دي كلها جلايكوبروتينز، يعني الجلوكوز بيخش في تصنيعها. الجلايكوبروتينز منها الجلوكوزامين اللي هو بتاع الركبه، يعني الركب دي، الركب حركتها دي بتيجي من على الجلوكوزامين. فالجلوكوزامين ده بيجي من الجلوكوز. الجلوكوز انا قلت بصنع منه دي ان ايه وار ان ايه، بصنع منه عملات الطاقه اي تي بي جي تي بي، بصنع منه الجلايكوليبيدز والجلايكوبروتينز، ودول اعتبرهم هم دول النسيج اللي بيخلي بعض الانسجه مهلبيه، زي نسيج المخ مثلا، النسيج النخاع الشوكي تحس انه مهلبيه، الكارتريج الكوندرويتين اللي هو بنسميها الغضاريف، الحاجات دي كلها متصنعه من الجلايكوليبيدز والجلايكوبروتينز. فالحاجات دي متصنعه من الجلوكوز اللي انت حضرتك مانع نفسك منه. ما هو كلمه جلوكوزامين، جلوكوزامين انتوا اكيد سمعتوها قبل كده، يقول لك ركبي خشنه فباخد اكياس جلوكوزامين. لا، انت بتاخد جلوكوز بس، جسمك اللي بيحط الامينو جروب. لقيت النضاره فين؟ محدش يسال السؤال كده، محدش يقول فين خالص، عيب عيب، محدش يسال سؤال فين ده خالص، غلط. بلد دي غلط. الاوزيمبيك، انت كاتبها الاوزيمبيك بالنون؟ لا، ما بحبهاش الاوزيمبيك بالنون، ما بحبش الاوزيمبيك. اتكلمنا عن حياتك في عجله ليه؟ اكلمك عن حياتي في عجله ليه؟ حقن التخصيص اوزيمبيك، خلاص خلاص يا خالد، اقفل يا خالد، اقفل اقفل، مش عايزين اوزيمبيك. بص، قالت لك انهي مزرعه؟ لا، التانيين ما بيقولوليش على المزرعه، هما هياخدوني على طول على المزرعه. يبقى الجلايكو بروتينز، ايه ده الدكتور مطلق؟ ايه ده، مين اللي بيكتب الكلام ده؟ يا بنته عيب يا خالد، بيخلفش، ما بيخل، بعد لقائه مع، بعد تصريحاته مع محمود سعد، الدكتور ما بيخلفش. بعد لقائه مع محمود سعد، الدكتور شعره وقع. يعني. بعد لقائه مع محمود سعد، جاله ديسك الخامس. بعد لقائه مع محمود سعد، مش عارف ماله. حاضر، هعمل لايف عن الوهن العظمي. حاضر. حاضر. حاضر. حاضر. يبقى ركبي هتفضل رطبة بسبب الجلايكوبروتينز والجلايكوليبيدز. هعرف أكون خلايا جديدة عشان بكون رايبوز، هعرف انتج طاقة عشان عندي اي تي بي وجي تي بي، دول كلهم جلوكوز. الجلوكوز اعرف اخزنه هو في صورة نشا، واعرف اكون منه هو دهون لوحده من الجلوكوز. شوف بقى العظمة بتاعت الجلوكوز. الجلوكوز اما يجي يتحرق، ليه كذا طريقة يتحرق بيها. يتحرق بجلايكوليسيز، يعني يتحرق جلايكوليسيز، الحرق العادي اللي انتوا كلنا حافظينه، مفيش اضرار من كثره استهلاك السكر خالص، السكر براءه، والله براءه. ها، يا اما بقى يتحرق بطريقه ثانيه اسمها الاتش ام بي شانت، هيكسوز مونو فوسفيت شانت، هيكسوز مونو فوسفيت شانت. الجلوكوز بيطلع منها ايه؟ اقوى انتي اوكسيدنت في الجسم، الناد بي اتش بلس بروتون. يعني السكر هدفه اما يدخل يتحرق بالشكل ده مش طاقه، لا، ده بيكون حاجه اسمها انتي اوكسيدنت، مضادات اكسده. السكر كسيب، كسيب يا منى هيك، ايه ما كسيب، والله العظيم. يبقى السكر اللي حضرتك انت عمال تجريني منه الفزاعه، ما انت بتبيع لي انسولين، ما انت دلوقتي ما في سكر ما بيزودش وزن، انسى اللقطه دي، انت اللي جاي لي وزنك زياده يا ساره يا علام. وش انا بشرب سكر كل يوم، وبضرب قدامكم جوافه كل يوم، ها، وعصير قصب كل يوم، ونوتيلا كل يوم، ومربى كل يوم، وهدخلكم المطبخ النهارده، ها، واتفرجوا بقى على البطاطس المهروسه، باكل واكل النهارده بطاطس مهروسه، واكل مربى، واكل عسل، واكل قشطه، كل ده بالتوست بتاعي عادي، ووزني ما بيزيدش، هروب لعنا على لبنان، نخبيك بقلبنا ونحميك برموش عيوننا. ما هو لبنان هتقولوا ايه؟ طبعا هنحميك بقلبنا ورموش عيوننا يا ستي. لا انا عايز طبنجه من التاني. عارفه الواد اللي اسمه عادل؟ جه الدكتور وعمل له ايه؟ لكن هخبيك بعينينا ايه؟ مش هم دول ما بيخبوش حد بعينين، هم هيجيبوني عادي. ارتفاع السكر صباحا، ده بعد اللقاء ولا قبل اللقاء؟ يعني عشان ابقى فاهم ايه ما يرتفع صباحا ولا مساء؟ ما يرتفع يا مدام، ما سيبيه يرتفع السكر حضرتك، ما سيبيه. ايه انت عندك حرق فين؟ عيب يا بابا، ما فيش حاجه اسمها عندك حرق، في اسمها نظام هرمونات اتظبط بس. لكن انا عايز هتعالج السكر ازاي بالنوتيلا؟ مفيش حاجه اسمها كده. ما هو مش عقل برضه، انت سميت المرض السكري ليه؟ عشان البيبي وسكري. بجد هو اسمه كده؟ اه هو اسمه مرض الداء السكري عشان البيبي بتاعك سكري. ها في ايه تاني؟ مفيش حاجه تاني حضرتك. بقيت اعراضي ملهاش علاقه بالسكر حضرتك، لا ظهرك ولا شعرك ولا تكيس المبايض ولا الكبد الدهني ولا التهاب الاعصاب الطرفيه ولا ضعف الانتصاب، ليهم علاقه بالسكر المرتفع. فانا سميته داء السكري ومرض السكر، وانت مش عيان بالسكر، انت عندك مشكله مع السكر، دي حاجه لوحدها خالص وملهاش تاثير عليك في بقيه جسمك، ملهاش تاثير على بقيه جسمك اصلا. فانت كلك هنظبطك، تعالى ليبيا نحكيك بكذبه مسلحه. بس هو ده الكلام، هو ده الكلام، انا هطلع على ليبيا، هو ده الكلام. نخبينا في عيوننا ايه؟ مفيش خبينا في عيوننا في الحته دي، مفيش يا ام، مفيش. وقت النحنحه انتهى، مفيش نحنحه. سكر من الفاكهه والعسل والسكر الابيض يا شيكو، باللي عندي فيك يا شيكو، رغم انفي شيكو مدريد، سكر ابيض يا غلس، سكر ابيض، انا بحب السكر الابيض. اه برتقال سكري. اه رمضان ابو سره موجود. الاتش ام بي شانت، الاتش يا جماعه اقسم بالله، جزيء الجلوكوز ده والله العظيم جزيء معجز معجز. مها توكل حبيبتي، حبيبتي يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي. حضرتك كشفت الغطاء عن سياسه الغرب العلاجيه التي هدفها القضاء على البشريه. لا لا بص، هو مش هيقضي عليك. بص انا اقضي عليك امتى؟ اضربك بمدفع، اضربك بقنبله. لا ده انت مستعبد، انت اقوى من ان انت تموت. اصل انت هتموت، انت شويه كربون على شويه نيتروجين، يعني على عوادم، يعني انت هنحرقك في محرقه، فانت مش حوار. لا انت المشكله، انت عايزين سوق مستهلك، انا عايز سوق مستهلك. انا دلوقتي عايز اسيطر، هسيطر على مين؟ انا هقعد لوحدي في بيتنا كده؟ لا انا عايز ناس اسيطر عليهم. فحضرتك انت عبد الدواء، عبد المرض، عبد الاعراض، عبد التحاليل، عبد الجليد. يعني مثلا انت في الحته دي. اخويا كان مع حضرتك في السكشن في الكليه وبيشرف حضرتك جدا والله، قولي له كان يوسع شويه بس. يعني اخويا كان طالما في السكشن معاك كان يوسع لي حبه، عشان في المشرحه ما كنتش ببقى شايف كويس. يعني طالما كان معايا في السكشن يا شيكو، بلغ اخوك ان هو كان يوسع لي سيكه بس عشان ما كنتش شايف. عارف لو كنت شايف كان يبقى شكلي كده خالص. احنا فران تجارب. نعم نعم، مفيش ادويه تخسيس، ده هكس. بقى ادويه تخسيس بقى ادويه زعبليس. يبقى احنا كده لخصنا السكر ولا لسه؟ لسه ما حسيتش اهميته. هقول لك السكر قلت لك بيمتص من الامعاء، بيحتاج طاقه وبتبذل الطاقه دي وبتمتصه. بينزل في الكليه، بينزل في الكليه، وبعد ما تنزله تمتصه بمعدل قد ايه؟ 375 مللي جرام في الدقيقة. يعني كل 3 دقايق فيهم حوالي جرام ومئة جرام وواحد من عشرة، يعني في الساعة 22.5 جرام جلوكوز بيمتصوا من الكلية، بيضافوا للدم اوتوماتيك وانت قاعد يا قلبي. يعني جسمك ما بيسيبش السكر يعدي منه هافو. يقول لك يقول لك انا بمتصها 375 بس سكرك لو علي هنزل ل 225. الله، يعني مش هتوقف امتصاص سكر خالص؟ لا ما اقدرش، ده انا الجلوكوز بعشقه. انا الجلوكوز ايه؟ بعشقه بعشقه. يبقى جسمك بيشاور لك، انا في الانتستين في الامعاء بمتصه بطاقه، وفي الكلى بمتصه بطاقه، هو الصوديوم. وتيجي تقول لي احذر الابيضين، السكر والزعبوط، ان يا سلام عليكم على الاسكيما، يا سلام عليكم على الدراسات. الدراسه الاخيره تقول شرب كوبايه شاي على الريق تصيبك وتزود نشاطك. ايه الهكس ده؟ إيه الدراسه دي؟ كان في عملوها ازاي يعني؟ يعني عملوها على كام قهوه؟ تمام، شافوا كام واحد شرب شاي الصبح وقاسوا لهم النشاط ازاي؟ طالما انا راجل بتاع نوتيلا، يعني انا بتاع نوتيلا، انا راجل بقول على الحلاوه الطحينيه والعسل الابيض وباكلكوا سكر وش عصير قصب، مع انه بيقول لك العصير القصب اسوأ عصير على وجه الارض. الله يخرب بيوتكم، جرونا من السكر كانهم حمر مستنفره فرت من قسوره، احنا بنجري قدام السكر والسكر بيجري ورايا. درج اندرج اندرج، هات الدواء وقف. لا انا بشرب القهوه من غير سكر، لا انا بشرب بيبسي دايت، لا ده انا هات ساتيفيا من الثلاجه يا ابني، هات مش عارف ايه من غير ايه ده؟ ايه ده؟ هو ايه موضوع الكريز ده؟ ما تبقوش عيال مستفزه بقى يا غلسين. خطوط الجبهه بتختفي؟ هتختفي ان شاء الله طالما الجبهه عريضه. خدي مني يعني، طالما الجبهة عريضة يبقى هتختفي. الكلى بتمتصه ليه يا دكتور؟ منك ليه؟ طب ما انا عيان سكر، فجسمي المفروض يتخلص من السكر، بيمتصه ليه؟ عشان جسمك غبي وحمار. انا دكتور شاطر فاهم جسمك احسن منك يا حمار، منك ليه؟ جسمك بيحافظ على السكر وبيكونه ازاي؟ يكونه؟ طب السكر بيتكون ازاي؟ اسمع مني بقى، اسمع مني. السكر بينتج يا اما من تكسير مخزون زي الجلايكوجين اللي في الكبد، يا اما بعمليه استحداث الجلوكوز. استحداث الجلوكوز اسمها جلوكو نيو جينيسيز. جلوكو نيو جينيسيز يعني جسمك بيكون سكر اوتوماتيك. ايه المصادر يا دكتور؟ فضلات العضلات، فضلات العضلات، بطلع من عضلاتي فضلات ايه؟ بايروفيك لاكتيك. لو بعمل تمارين بسيطه حركات عضلات العينين مثلا بطلع ايه؟ شويه بايروفيك، يروحوا الكبد يتحولوا الجلوكوز. اطلع وانا بعمل سترينس شغل مجهود عالي كارديو وبعمل حرق جامد، اطلع لاكتيك يروح الكبد يتحول جلوكوز. ليه يا دكتور بحوله جلوكوز؟ صدفه؟ لا، عشان اعيد استخدامه. جايز، جايز عشان خاطر ان جزيء الجلوكوز جزيء امن. جايز، جايز عشان جزيء الجلوكوز بحتاجه في الالف مليار خلية. جايز، جايز عشان بيدوب في المية وبعرف اطلعه وادخله من الكلية. جايز، يعني الجلوكوز، الجلوكوز مش مضر؟ نيفر يكون مضر، وجسمك بيكونه، بيكونه بمزاجه، عملية اسمها جلوكونيوجينيسيز، استحداث تصنيع الجلوكوز. بتحصل ليه يا دكتور؟ منك ليه؟ بتحصل ليه؟ عشان انا محتاج للجلوكوز ده، وعشان هو امن، امن على الخلايا وما بيدخلش من غير استئذان، لانه ليه مستقبلات من جلوت 1 لجلوت 9 و10. الوحيد اللي بيلعب عليه الانسولين جلوت 4 بس، ولو شغلته مع ايه؟ مع الانسجه الدهنيه مينلي. خلاص، يبقى الجلوكوز بستحدثه منين؟ بستحدثه لحضرتك من البايروفيك واللاكتيك. بستحدثه منين؟ من الامينو اسيدز، من الاحماض الامينيه. يا نهار اسود، يعني حتى الاحماض الامينيه اللي انت شايفها حاجه مهمه قوي في الاكل، لو زادت عن حدها في الدم تضرك، لانها احماض. هي ايه؟ احماض. فلازم تروح الكبد يحصل فيها ايه؟ تتحول ايه؟ جلوكوز. مش صدفه؟ لا مش صدفه. بعمل ايه تاني؟ جلوكوز بجيبه منين تاني؟ بجيبه من الجليسرين. الجليسرين اللي هو فين؟ اللي طالع منين؟ طالع من حرق الدهون. لا، الصيام كتير ما بينزلش عضلات، هينزل شويه عضلات بس مقابلها دهون اكتر، فالعضلات بتشرخ، يعني العضلات الزياده، ما احنا الكتله العضليه مش اهم حاجه. هي العضله ايه الفانكشن بتاعتها؟ مش لازم العضله، ده انا شفت عيال في البتاع عضلاته اكبر من رقبته ومن راسه. يعني راسه صغننه كده وعضلاته هو انت فين التناسق يا ابني؟ مفيش الكلام ده. احنا عايزين ناس، انت بتشوف الواد عضلاته اقل بكتير من واد تاني ضخم، يعني التاني روبست كده كبير فاهم ضخم، وتلاقيه يكسبه في الريست. ليه؟ ده عضلاته اقوى من ده. الحصان العربي والحصان الاوروبي نفس القصه، مش حجم العضله، هو تناسق العضله، قدرتها على الشغل بقى، قدرتها على الاكشن فترات طويله، ده هو ده العضله يا قلبي. عشان كده اللي هو بتاع شيل الحديد غير اللي بيلعب كيك بوكسنج والحاجات دي، دي حاجه ودي حاجه. باسم يوسف اهو تحت عينيه مسود وهو مسود، اللي هو البلانت بيزد ده، لسه كنت بتكلم مع عيانه معاه، كل اللي بيمشي عليه تحت عينيه بيسود، هو كله بيسود اللي ماشي على الخضار ده بيموت. فيجي ما بس يوسف تعبان تحت عينيه مسود على طول، فاهم؟ لا انت غذاك كبني ادم قلنا عباره عن حبوب ودهون. احنا النهارده بنرد على او بنشرح فكر الناس المتعارف عليه عن السكر، وبشاور على نقطه الضعف. تمام؟ يبقى السكر انتجته من الجليسرين اللي ناتج تكسير الدهون، انتجته من الامينو اسيدز الاحماض الامينيه، انتجته من البايروفيك واللاكتيك فضلات العضلات. يبقى كل اللي فات ده بيشاور لحضرتك كلمه واحده، ان اهميه جلوكوز في الجسم وجوده ودخوله وخروجه من الجسم بحساب مستوى السكر للعيان مش مهم، غير ان اما بيحصل له المشاكل الاولانيه كان بيقيس السكر يلاقيه عالي، فربط السكر بيه. يعني انت دلوقتي بيجي لك عيان زي ما قلت قبل كده في الرعايه وسكره يفضل معلق ايه بقى 500 و600، واحنا مش عارفين ننزله بقى بالانسولين، وبنديله في الساعه 25 و30 و40 وحده قد افراز اليوم بتاع الجسم كله في ساعه بديهوله، ومع ذلك السكر ما بينزلش. ما كناش فاهمين ان انتاج السكر ده طبيعي، يعني جسمك هينتج السكر سواء انت طلعت انسولين او ما طلعتوش، مش فارق معايا انا، الجلوكوز ده هنتجه بالصوره دي. وخلي بالك كل اتاك التهاب بتحصل عندك العمليه دي بتزيد، لان انتاج الحراره بتخلي عضلاتك تطلع بايروفيك ولاكتيك كتير فيتحول جلوكوز كتير، تحرق دهون كتير فتطلع جليسرين كتير. لا باسم مش بياخد دهون وحبوب، باسم بياخد خضار فيجي بلانت بيزد، وبيتكلم على الجلوتين. بس مش شبه كلامي اصلا، بس مش شبه كلامي. السرطان يمشي على النظام بتاعي واخد سكر عادي ما يقلفش، خلاص يبقى معنى كده انا وضحت اهميه السكر، حطيت خط تحت عدم اهميه الانسولين بالاهميه الكافيه اللي هم وصفوها، لان الانسولين اهميته مؤقت، هو بيطلع بيفرز بخات وبيقعد 5 ل10 دقائق، فهو هرمون مش طويل المفعول يعني. فعشان كده احنا كنا في الرعايه بندي انفيوجن، يعني على طول ماشي في الدم بصفه مستمره، وده ربنا ما خلقوش كده، ما هو بالعقل برضه بصراحه. يعني انت ازاي جسمك ديفيشنت ناقص لدرجه انا بديك 24 ضعف الافراز الطبيعي، بديك 40 وحده في الساعه وانت افرازك اليومي كله 40 وحده، ازاي يعني؟ ازاي؟ يبقى الرده دي فيها ايه يا قلبي اللي بتوجع عظمك دي؟ تمام؟ هنا بقى بدات القصه تترسم، ها؟ ان ان ان ان مشكلتك دايما في تظبيط السكر على التراكمي بتاعك، فدايما يكلمك في وحدات الانسولين، في جرعات الدواء، في الكومباينيشن بين دواء ودواء، ودايما متابعتك الاصيله بايه؟ بحاجه واحده بس، ايه هي؟ التراكمي. بس طب بقيه الاعراض ملناش دعوه، انت بتاخد فيتامين ب 12 كده وبتاخد دواء المعده عشان الارتجاع بتاع حضرتك، وبتاخد دواء الاعصاب الثيوتاسيد عشان ظهر حضرتك والعرق النسا، احنا ملناش دعوه بباقي الاعراض، شعرك اللي بيقع ملناش دعوه، الالم هيوصل بيك للدكتور النفسي ومش هيتحل، هو ملوش دعوه، انا بظبط لك تراكمي يا بيه عشان تعيش لك الكام جايين فاضلين كويس. طب انا ما عنديش انتصاب مش مهم، المهم التراكمي بتاعك كويس عشان تموت فجأة. هات يا أمينة الوصية مكتب وصيتي العيال قبل ما اموت، وتقوم واقع بقى على البتاع على ترابيزة السفرة عامل فيها مجنون. وامينه تقوم جايبه البتاع. على فكره امينه بعد انت ما تموت هتتجوز، لو ما بطلتش اللي انا بقولك عليه امينه هتتجوز، هتاخد فلوسك يا مدهول وتتجوز. ها تستاهل بقى، عشان ما سمعتش كلام بابا، بس ما سمعتش كلام بابا ماشي، ومحدش جاب سيره الكبد ولا بطيخه. قول لي ده انا بكلمك معركه بنكرياس مع معركه سكر في الدم، انا ماليش دعوه. طالما امينه جابت الوصيه خلاص. والله العظيم يا ابني اول ما يقولوا لي هتقولي الدفتر من عند الزعبوط، تقوم مديله حته بيتزا وشويه الكولا، خلص الراجل فطس مات. يقول لك الفطيره كبست على مراوح مات، وامينه خدت الوصيه وخلاص خلص حوار. مفيش مضاعفات على الكلب؟ ازاي يا ماما مضاعفات على الكلب؟ انا بقالي ساعه بشرح ان الكلب تمتص هي عدونا عن بقيه الحاجات لوحده كده 22 جرام ونص في الساعة، يبوظ كلى ايه؟ ما انا بشرح لك اهو، بقالي ساعة بشرح اهو. انت يا امينة خدتي الوصية ورحتي فين؟ يخرب بيت كده. طب تعالي يا بنت هقول لك، مش هموت النهاردة بقى. العشاء يا دكتور ضياء، الزهراء البيضاء، بص الزهراء البيضاء بتقول لك العشاء يا دكتور ضياء، والله كلام ولا كلام شريهان في الفوازير يا استاذة صاحبة. يبقى كل مشاكلك يا حبيبي مع الانسولين، وعيشتك كلها جوه الانسولين، والانسولين هو سبب دماري، وانا المشكله في البنكرياس بتاعي مش شغال، انا مستلمه مش شغال من الاول، بنكرياسي ماله؟ هو سبب والست طبعا تضغط عليه. معلش يا ابو العيال، ربنا، ما هو ابو العيال دلوقتي ما هو مريض، مريض وكان لسه بيشهق على الملوخيه من حبه. تقول له خلاص يا ابو العيال مش مهم، المهم ان انت وسطينا. يقول لها بجد؟ تقول له طالما وسطينا خلاص. يقول لها بجد؟ هو باصص كده في الارض بقى، والله. يقول لها بجد يا امينه؟ تقول له ما تقلقش ما تقلقش، احنا كلنا في ظهرك. يعني انا مش في ظهر حد؟ لا، احنا اللي في ظهرك بجد. اه والله. كل ده عشان بنكرياسك مش شغال، معرفش والله العظيم. لا جسمنا بيحرق دهون، ده مش النهارده، يعني يوم تاني خلاص. انا قلت لكم انا اشرح كل حاجه، فانا قعدت 3 4 ساعات يعني برتب الكلام، انا بمشي معاك واحده واحده خلاص. لان هو هنا في الحته دي بقى بدا عند الانسولين فوق، ان هو فخمه فخمه فخمه فخمه، راح بقى ذاكر ايه بقى؟ مستقبلات الانسولين، وهو ازاي بذكائه هيحسن دخوله، وازاي الزنك هيدخل الانسولين جوه الخليه، وازاي الزنك هيساعد الانسولين انه يتسلق الجبال، وازاي الانسولين هيساعد حضرتك ان انت تحافظ على شبكيتك، وهناخد واحد لونج اكتنج بتاع 24 ساعه، وهديك شورت اكتنج مع كل اكله، ولو مش هتاكل هتفطر في رمضان عشان تاخد الانسولين بتاعك. خدت بالك عمل فيك ايه؟ دايره كامله. يا ابو بنكرياس بايظ، ونقعد بقى نقول الواد بص بنكرياسه بايظ ازاي، بص الواد بنكرياسه بايظ، بص بايظ، هو طالع زي ابوه عبيد برضه، بنكرياسه كان كده الله يرحمه. يقول له انت يقول له وريني ايدك، يقول له فيها 18، ايدها 81، هو ابوه كان كده برضه، كان بنكرياسه بايظ زي حضرتك. ما هو انا لو رديت على حضرتك انا هنسى. هايبر سبايك انسولين بيحصل بسبب السكر؟ لا، بسبب الالتهاب بقى. ما هو انت ما بتمنع الاكلات اللي انا بعملها مش هيحصل السبايكس دي، انت هتاكل سكر وهتشرب عصير مليان سكر ومش هيحصل سبايكس. استريحت يا بيه، وهيبقى سكرك 500 وما عندكش انسولين طالع، مرتاح، انت مرتاح، وجسمك بيفقد سكره بمنتهى الهدوء، هيستخدم اللي يستخدمه وينزل اللي ينزله. انت مالك يا بيه؟ ده جسم داير بميكانيزم اعلى منك، ما انتش خبير. يا خد ايه ضغطي كام؟ 140 90. يا لهوي، هات الكونكور، استنى في اكس فورج هناك 560 12 ونص، هات، وهات التاني ده، هات التاني، وهات صباع ايه يا ابني؟ ايه يا ابني؟ في ايه؟ ما انتش فاهم اكتر من جسمك. ما ترجعش كل حاجه الاعراض انت حافظها. مصدع ضغطك عالي، عينيك مزغلله، يبقى سكرك. هو انت حافظ مش فاهم الكلام ده؟ لا لا لا، وتعبش بالدواء بمنتهى السهوله كده. جسمك اضرب مصلحته. ازيك يا نصر؟ التنميل يا بابا كل دي اعصاب طرفيه خلصان خلاص. ودخلوا بقى وقاموا متفهين بقى موضوع بقى ايه، يكلموا اي حد يتكلم في التغذيه يا جماعه. فالموضوع بقى تافه، يعني الموضوع خلوه رخيص، انت فاهم؟ دبلوم التغذيه هنا بشيلن وتفتح عياده وماله، كلينيكال فارماسيست وزهقت وتفتح وماله. وخلوا بقى بتوع الجيم يتكلموا في التغذيه، ما هو تغذيه، ما نتكلم في التغذيه. علاء الشربيني يجي يقولك انا عامل لكم اكله النهارده، عامل لكم اكله النهارده بسبب منع اكل الفراخ. واسراء بتقول لها متخانق، بيقولك متخانق معاهم. في خلافات عائليه بينا وبينهم على الورث، احنا وعائله الفرخه المتحده. الواد علاء الشربيني في مره كنت فاتح التلفزيون وبعدين حلقته بيقول ايه، انا عامل لكم اكله هيلثي، اكله هيلثي، عامل صينيه سبانخ بالبشاميل، وبيقول هعمل قسم على الاونلاين، هعمل خلاص هعمل، لان هو هيبقى ده الموستلي، ده الشغل الاصلي، فانا هعمله كده خلاص. كنا بنقول ايه؟ فبيقول لك انا عامل لكم صينيه سبانخ بالبشاميل، دي صينيه مغذيه. ليه بقى مغذيه وغير ضاره يا علاء بيه؟ عشان ما فيهاش دهون ومليانه خضار. ايه رايك في الخرا ده؟ كلام في منتهى، ما انت رخصتك، تفهت الكلام، خليت كل من هب ودب يتكلم في الطبق اليوم. بطريقتك ولا بطريقتهم يا بنتي؟ ما انا عامل مشاكل هناك عشان كده، هم قالوا لي مش عايزينك، قال لك مديرين الرعايه كلهم مش عايزين يتعاملوا معاك يا دكتور ضياء. قلت لهم ولا انا عايز اتعامل معاهم. هم من طريق وانا من طريق. ومن ساعتها بقى زي ما انت شايفه كده حضرتك. فهو رخصها لك، خلي الموضوع تافه، وبعدين الموضوع سهل بقى. يعني لما تلاقي واحده تخش تقول لك ايه، معروف علميا ان الملح مضر مثلا، او الملح يرفع الضغط، او المخلل، هو خلاها معلومه بديهيه. يعني خلى اي زعبوط يطلع يتكلم، لو قال الملح حلو يبقى ابن، لو قال السكر حلو يتذبح. فهمت ولا لا؟ هو رسم لك ارضيه وحط الارضيه دي بدراسات. تقول الدراسه الزعبوطيه انا تناول الكثير من البروكلي يحميك من امراض الزعبوطيه. ايه يا ابني ده؟ ايه يا ابني ده؟ ايه الهكس ده؟ من امتى؟ من امتى الجرجير ده يا ابو شيلن ده ليه تمن؟ من امتى ده ليه تمن؟ شويه البرسيم دول. من امتى الجزر اللي محتاج نكسر فيه بشاكوش يبقى مفيد ليا واخد منه فوائد لشعري؟ انت عبيط؟ جبت منين انت الدراسات دي؟ انت دي مش انت اللي تقولي هات دراساتك، انت جبتها منين؟ واما اجي احط حاجه ما حدش يقول انت بتسخر ليه من الكلام، لازم اسخر منه طبعا. انت تفهت الكلام، انت طبقك ده هو سبب مرضك. الله، مش عايز اتفه من كلامك، لا، ده انا اي صنم هشوفه قدامي بيتعبد لحد النهارده هكسره. خلاص، مش باقي على حاجه، انتهت القصه. فمحدش يقول لي بقى السخريه وانه ليس من اسلوب الاطباء، بلاش شغل سبيستون ده، انا راجل بشتغل كده. فاهم؟ هما مش شغالين معايا شغل سبيستون بالمناسبه. ده حاجه غريبه قوي، الفراخ رخمه قوي يا استاذ. والله يا بنتي بتجيب اكتئاب وبانيك اتاكس وحياه ربنا. اتغديت النهارده ايه؟ هتصدقني والله العظيم بطاطس مهروسه بالزبده. عندي بنت ارتفع سكرها، لا اله الا الله. بصي بقى لي ساعه بحكي، انت معنى كده انت ما فهمتيش حاجه من اللي انا حكيته. ايه يعني سكرها عالي؟ ما يعلى. ما يعلى يا اخوانا، ما يعلى 500 ولا 600، ما يعلى بتخلصوا. حاضر حاضر حاضر. بدأوا يتكلموك هنا على الانسولين ومستقبلات الانسولين وازاي هيساعد الانسولين ان هو يشتغل وازاي الانسولين ده مهم. الكلام ده كله غلط بالمناسبه بقى، عشان اللي داخل يقول لي سكري عالي الكلام ده غلط. الانسولين ما هوش مهم اصلا، انا عندي 10 هرمونات في الجسم كلها بتعلي السكر، اكيد مش الانسولين هو الصح. خلاص انتهينا بقى. واحد في دكتور بيقول في جروب الطيبات ان النظام بيصلح الجسم مؤقت وبيخلي العقل واقف. طب كويس ان هو بيوقف العقل، حلو الحمد لله يا رب عقلهم كلهم يوقف يا رب، يا رب كل اللي ضايقني عقله يوقف يا رب، ومفيش غير عقله بس اللي يوقف يا رب يا رب، انت سامع شكوتي يا رب. نظام الطيبات بيظبطك في الاول وبعد كده بيموتك في الاخر. يعني بص بيظبطك في الاول بس بيموتك في الاخر. اي هكس بص بص اشاعات يهود اشاعات، هي بص هو في الاول هتحس بتحسن، بعد كده بيحصل نقص في المعادن الغليظه فبتقوم واقع فجاه بقى، بتبقى ماشي يجي لك اغماء. ده ناس يا اخي عيب، ما تكلموا الناس زي ما بنكلمكم كده. ما انا قلت لك تعالى حلل لي انا شخصيا في المزرعه، تعالى لي المزرعه حلل لي هناك، ومحدش جاب سيره الكبد. الجلوكاجون اتنسى، هرمون الجلوكاجون اتنسى، لم يتذكره احد. اهتموا بالانسولين، عارف ليه؟ عملوا منه بقى حقن، البيكسيتار دي 70-30 واللانتوس زعبوط والتورولستي مش عارف ايه، وخلاص اللي عنده سكر يتابع معايا ويمشي على النظام. بس خلي بالكم اللي بياخد انسولين يبقى عامل حسابه بعد ما يمشي على الطيبات بكل السكر اللي فيها ده مش هيستحمل الانسولين. على فكره بالمناسبه انا هقول لكم كلمه، انا اول حد اتحط تحت النظام ده وهو بياخد ادويه كان ابويا. خلاص؟ فشفت معاه كل ما تتخيله. مشاكل السكر شفتها ومشاكل الضغط شفتها، وجربت بقى في كل ابص فجرت النظام في كل قرايبي في الاول بقى. عشان اطلع اقول لك النظام ده يعالجك من اي حاجه تتخيلها ما كانش هزار، ما كنتش برمي بالصدفه. انا في الاول كنت بحط توقع، لكن دلوقتي انا بتكلم وانا فاهم قصدي ولا لا؟ لا يا عشماوي، ده انا بقالي كتير، انا الباقه قربت تخلص. محدش يدي انسولين حتى لو انا في الاخر اديت انسولين، بحدي لو دوز حاجه ما تكفي ما لا تذكر، يا دوب تخليك انت متعايش، اللي هو مش هتزيد عن ال 30 وحده بتوع جسمك اصلا. ده في افتراض ايه؟ ان جسمك ما بيفرزش انسولين اصلا. ليلى زكي بتقول انا زعلانه منك عشان عملت لي بلوك على الحساب التاني، اعملوا لها بلوك على الحساب ده كمان. ما فيش هنا يا بابا، ما حدش بيعترض، احنا هنا كلنا جايين نسمعني انا بس. ارجوكي بقى كفايه، انا سمعت ناس كتيره. انت النهارده جاي تسمعيني انا لوحدي، انا بس اللي هعبي الشريط بصوتي. ما تغني يا عم، ما انت بتغني بفلوسك، عارف انت؟ ايه يا بيسي؟ يا بيسي. يقول له دلعني شويه يا بيسي، خد بايدي. خد بايدي يا بيسي. يقول له تغني يا عم، ما انت بتغني بفلوسك. ايوه السكر هيبط اسنان الغسيل الكلوي طبعا. عشان كده احنا يا جماعه بنقول احنا السكر الانسولين لازم يوقف. معايا بهجه وقفت البريدنيزولون وماشي على نظام من اسبوع، بس حاسس وجع عظام في عضلاتي. ما تاخدش كالسيوم؟ لا، بس هو ده الويذدرول بتاع البريدنيزون بقى لو انت قللت الجرعه. ايه بيقول؟ ايه بتقول؟ ليلى بتقول ايه؟ بتقول انا ما اعترضتش. ما اعرفش بقى انت بتعمل لك بلوك ليه؟ اعتراض بقى او قلتي كلمه كده في الخباس؟ اصل خلي بالك برضو احنا معانا نظام مخابراتي مش اي حاجه، يعني انت فاكرين قاعدين كده نايمين على ودنا؟ لا، ده انا ناس قاعده هنا في اول الشارع وناس في اول الكومباوند وناس حواليا، فانت منصور الحفني فعلا انا بتكلم كده في البوازيك قاعده بره مستنيه قاذف صواريخ مضاد للطائرات. قول يا ننس. صبر. يا عم انا عايز اغني مش عايز اسوسو. البركه بحضرتك يا دكتور، عرفتني يا دكتور ضياء. دكتور علاء نوفل بصراحه يا جماعه من الدكاتره اللي احب اشكرهم قوي، علاء نوفل الدكتور اللي انف واذن، انا ما قابلتوش لسه لحد النهارده، بس الراجل بصراحه يعني شادد المئزر وماشي بيدافع عني في كل حته، كل ما يقعد في حته يدافع عني، حتى بيقول في عيادته متقمص شخصيتي. فانا علاء انا بشكره والله، بس ما قابلتوش لحد النهارده. خلاص فبشكرك يا دكتور علاء طبعا على المجهود اللي بتعمله معايا، وكتر خيرك كتر خيرك. اللي فات النهارده انا اتكلمت فيه على وجهه نظرهم، حاولت اشاور على نقط الضعف في النظريه بتاعتهم، حاولت احط خط تحت اهميه الجلوكوز وجسمك ازاي بيمتصه بطاقه وبيرجع يمتصه من الكليه بطاقه وبيرجع ينظمه تاني ويحول كل السموم للجلوكوز، فيعني مش صدفه. فانا حطيت خط تحت اهميه الجلوكوز في الجسم، مش كعمله طاقه، لا ده العمل التشغيل جسم كامل، عمل التشغيل جسم كامل. تمام. اتكلمت على الانسولين بصوره فير انف، يعني لا اتهمته بالعجز ولا فخمته زي ما هم قالوا اهميته، وهو هرمون عادي ليه وظيفه مؤقته بيطلع في وقت معين، وقلت لك اقصى افراز ليه قد كذا، وهو كعلاج لعبيت الاعراض لا، هو لعبه بين قط وفار، انسولين وسكر والاثنين مش صح، اللي معركه احنا ملناش فيها مش صح اصلا، السكر كده كده هيتكون في الجسم غصب عنه، جلوكونيوجينيسيس وقلت وجلايكولز كل ده هيحصل، فهتفرز غصب عنك سكر، يعني سكر اوعى تقف قدام السكر نهائي، هتستغباش عليه، اترموا عندنا في الرعايه بالايام وما خفوش غير لما الالتهاب راح، فالحاله هديت، فالسكر بدا انتاجه يبقى طبيعي، مش احنا اللي عالجناه لا. وعلى فكره لو سكرك عالي وما عندكش اعراض اعرف انت ما عندكش التهاب، ده هو السكر عالي، الف سلامه، ما يعلى، ما انا ما بشرب دلوقتي شوبين قصب سكري هيطلع في السماء، ما يطلع، الف سلامه ما يطلع، ايه المشكله، هيحصل لي ايه يعني، هيعلى في الدم، ما يعلى في الدم، هيخش الخليه، نيفر يخش الخليه، نيفر، مفيش حاجه اسمها جلوكوز ايه السلام عليكم انا داخل، ايه الهاكس ده، مفيش الكلام ده. اللي عايز يكشف عند حضرتك يعمل ايه؟ انا خلاص بصوا، انا اليومين دول هشتري فيلا وبيبسين، فيلا بيبسين، هنتقابل بقى فيها كلنا اصدقاء، بس اي بقى كبسه تيجي علينا اقول لهم لا انا مش جاي اكشف، انا ولاد خالته، احنا ولاد خالت الدكتور ده، احنا جايين نتعالج عنده، بس احنا كده ولا عارف انت مشغلين التاكس اجره بس مش عايزين لحد في السر. او ما اعملش، لا يا بابا انا كلامي مش عايز مناظره، انا كلامي عكس، فما فيهاش مناظره، اللي عنده راي يرد عنده، مفيش مناظره في الموضوع، دي نظريتي اللي عالجت بيها يا سندس، انا عالجت بيها الاف بقى، انا بقول الالاف اللي عالجتهم ازاي، فهمت يا روحي؟ الكسكسي ممنوع، الكسكسي ممنوع وتعبني خالص السنه اللي قبل اللي فاتت. نادين دياب شرف ليا، هو فريق العمل بتاعي صغير الصراحه، يعني طبعا الناس اللي ماسكه التليفونات طبعا محمد وايثار، الاستاذه اسماء اللي هي الادمن اللي بترد معظم الردود اللي على الصفحه في الماسنجر والكومنتات كتر خيرها، برضو هي مش ملاحقه، الاستاذه بسمه الذراع التسويقيه ومديره اللقطه الاعلاميه كامله بسمه علي، الدكتورة ميادة بقى دراع اليمين والكاتمة الأسرار وشاهدة على الطفرة اللي احنا عملناها، ده الفريق في عموم الحال، النظرة حول طرشان على حول الطرشان، مش عارف الجملة ايه بس ماشي. سكر بابا، انت مشكلتك في الزغللة مش السكر، المزغلل العين حضرتك مش السكر، انت لو مشيت على نظام الثلاث ايام هتعرف الزغلله راحت لوحدها وانت بتاكل مربى عادي، يعني هو انت مش بتدي نفسك فرصه ليه تجرب، يعني انت حضرتك انت هتاكل سكر عادي وعينك الزغلله هتروح، تخيل بيطلع السكر مش هو الزعبوط اللي هو متهم في البتاع في اخر حلقه في المسلسل، بس انت مش هتلحقها لان انت هتموت في الجزء الاولاني، انت هتموت في الجزء الاولاني. نظريتي متطبقه بقى لها 3 4 سنين يا سندس، والناس اللي داخله دي كلهم مطبقه النظريه، ده احنا من النهارده بنغير الطب كله يا سوندس هاني. ردوا عليها ونبي ردوا عليها عشان ما ازعلش. فانت حضرتك النهارده بتاع اريك والتاني هيودي بيهم ولا بالناس لايه؟ الهجس بتاع ايه؟ سلمت مين؟ نصاب بتوعي؟ ايه؟ هتاخده بص كله بس بص بقى هم كلهم كل الطقم بتاعي ده هيحترف مع اول قلم. انت قول له ماليش دعوه بايه؟ انا كنت مش ماليش دعوه. هو اللي بيتكلم، هو اللي قال العيش غلط، العيش البلدي هو اللي قال يا باشا مش انا، هو اللي قال الصبح هو يا باشا. انا حضر، انا بص اتأمنت على الكلام بتاعه يا باشا، انا كنت موافق على الخضار سعادتك بس هو اللي قال كله نوتيلا. ما هو العزه بالاثم، العزه بالاثم، هيبقى هو الواحد من دول من الدكاتره العظماء دول بيموت يقولوا نجيب لك نوتيلا، يقول لهم لا هاتوا لي جرجير. اسلمت مع ضياء، لا هاتوا لي الجرجير من على والجزره، تفاحه بسرعه عشان تحمي الجلطه دي، تفاحه بسرعه. هيبقى كده هتقول له يا بابا خلاص، طب ما نمشي ورا ضياء يومين ثلاثه. لا اكفرت بآلهتك يا منى، اكيد منى يعني، اكفرت بآلهتك يا انجي، هاتي لي الجرجير بتاعي والسلطه الخضراء وزودي لي خضار ورقيات بالعندي فيه، اما تموت بقى بقى اروح اقول لهم هناك كده، اما تموت موت بقى على الكفر على الجرجير والتفاحة. انا بالتفاح ما اعرفوش غير شيشة من الاخر كده. خلاص انا خلصت الكلام اللي عندي، انا طولت عليكم. قلت نظرتهم في السكر. اللايف الجاي هقول بقى كلامي انا في السكر. النوتيلا ما تخشش البيت. النوتيلا لو دخلت بيت اي حد فيهم عيالهم هيضحكوا عليهم والله العظيم. يعني ولا هتقول له هتاكل نوتيلا، لا خلاص شيليها من قدامي. طب نزلي لي الخيار المقطع ترانشات رفيعه جدا ومتشال من عليه الزعبوط، لكن والجرجير بالعند في ضياء. الخضار هو اللي هيحسن صحتنا كلنا يا ولد. كل بقى انت خيار وخضار بالعند فيا انا، عاندني عاندني. النبي وضح لنا برج وكريم بينصحوا غلط. ما هم بينصحوا غلط فعلا. هو كريم مشي ورا برج وبس، يعني هو كريم ما برضه عشان ما ظلموش، هو كريم ما ابدعش في الحته، خد كلام برج وطبقه بالنص وحط عليه التاتش المصري بقى. يعني التاني قال الزنك وده قام قايل والسيلينيوم بيخش والمغنيسيوم زعبوطيت وهنقبل وهنسحب مش عارف ايه بالزعبوطيت اللي هناك، ودي بقى ده بعد العشاء بساعتين. فتلاقي انت معاك شنطه ادويه، الشنطه دي لوحدها تبهدل معدتك بكلاويك، مش المواد حافظه بقى في شويه عصير، لا ده الماده نفسها اللي معمول منها الكبسوله تبهدلك، الجيلاتينه اللي بره دي. ف 30 كبسوله في اليوم بس فيتامينات تموتك حضرتك، الجيلاتينه اللي بره، كميه الدقيق اللي جوه الاقراص زي السنترم مثلا تموت حضرتك، فاهم؟ فانت بلاش يعني تبص في التفاهات تقول لي العصير ده مليان مواد حافظه والنوتيلا مليان زيوت مهدرجه، انت بتبلبع كميه اقراص هتموتك. مش من الماده الفعاله، من المواد اللي بره اللي هي ايه؟ اللي هي البلاستيكه اللي بره الجيلاتينايه دي اللي انت شايفها مش مهمه. لا الورقه اللي بره اهم من اللي جوه كمان. صناعه الدواء مش مجرد كيمياء، لا ده في الصناعات الدوائيه الكفرز الكبسولز دي معمول لها شركات على مستوى العالم، يقول لك احنا شغالين في الكبسولات بس، بنعمل الكبسولات الجيلاتينيه بس. انت فاهم؟ انا صاحب مصنع نوتيلا وريتش بيك، انا هطلع فيها ابو العز السوري. انت اسمك الضياء؟ لا انا اسمي دانيال وشغال ضابط في المخابرات الاسرائيليه. طب ايه مصلحته كطبيب فاهم انه يضر نفسه ويضر غيره؟ هو لا مش فاهم، هو بيعند يا بابا، هو مش فاهم، هو ما فهم بيعند، هو فهم دلوقتي اما انا قلت. بسمه ب بتقول لك مش اول قلم هوعدك من خامس قلم. بس ما بص بس ما زلط، هي دي قص البلاوي كلها، هي دي السبب. بعد خامس قلم هتقول ماليش دعوه يا باشا، والله ماليش دعوه، انا هتقولي طبق الخضار وانا اكله كله يا باشا، كل الخضار اللي عندكم اكله. سكر الفركتوز حلو، ماله، مفيش حاجه كبد الدهن يا بابا ملوش علاقه بنوع السكر اللي بتاكله. خلاص بس مش عايز بقى انا حكايه، نتكلم بقى في القصه دي تاني. نفتح مصنع نوتيلا، موافق. سينا كولا، ادخل الصفحه هتلاقي النظام هنعمل له لايف، هنعمل له فيديو لوحده. خلاص اتفقت انا وبسمه هنعمل لايف نتكلم فيه على النظام. بنيامين ياكوف حنانيا، لا بس التاني كان انا محسن ممتاز، انا معيش حد حضرتك، انا جاي لوحدي سعادتك، انا جاي مع العفش. لا انا مزاجي رايق قوي، الحمد لله الحمد لله، شغالين وزي الفل، محدش يقلق عليا، انا شغال وزي الفل، الاونلاين شغالين وتمام ورايق، وسلطان زماني وبحضر وعمال اقرا، فالكلام حلو يعني. المحاضره اللي جايه او الفيديو اللي جاي هيبقى فيديو حلو اللي هو هتكلم فيه على الحلقه الثانيه في الصبح، فاهمني؟ هيبقى فيديو حلو بقى، لان انا هتكلم فيه عن نظريتي بقى، ايه اللي بيحصل والاضطراب اللي بيحصل والسكر اللي بيتكون، وطب والاعصاب الطرفيه اعتلت ليه في نفس التوقيت، طب والسايكل ليها علاقه بالكبد الدهني ولا لا، طب الاتش دي ال والال دي ال بيعملوا ايه في التوقيت ده، وهكذا. ناصر بيقول لي بعت لي رقم تليفونه من الكويت، هتخبيني في الكويت؟ من الكويت كلها، ده الكويت لو دوروا فيا، ده انا لو جولي هنا الكومباوند هيتوهوا، لو في الكويت هيجيبوني تاني يوم الصبح. النهارده تالت يوم مرتاحة جدا، ربنا يخليك، كتر خيرك. أحب دايما أقول لكم إن أنا وجودي وسطكم طبعا بيبسطني، وبشكركم على ثقتكم فيا، وبشكر الناس كلها اللي كانت وقفت معايا الكام يوم اللي فاتوا وكانوا دايما يسألوا عليا. وبس أنا سمعت كلمة خلي بالك من نفسك الفترة الأخيرة كتير قوي، خلاص. بس أنا يعني الكلمه دي ما بحبهاش، خلي بالك من نفسك، خلي بالك من نفسك يعني يا جماعه، والله خير حافظ، والله خير حافظ. فانا مش قلقان قوي من القصه دي يعني، فاهم؟ انا قلقان منه ان انا الكلام ما هيوصلش، وحتى انفعالي اخر مره وانا في اللايف الاخراني كان مش اشار خاطر، انا شخصيا انا خلاص، انا اللي انا عايز اعمله لنفسي اللي بيحصل خلاص، وحققت جزء كبير منه الحمد لله. لكن انا اللي زعلان اللي خايف عليه ان الكلام ده ما يوصلش بالشكل اللي انا عايزه وما الحقش اكمل الكلام بتاعي للاخر. الثلاجه، عايزه تشوفي الثلاجه؟ ماشي. قبل ما تقفل انت ليه منع الفراخ؟ يا عم انا حر، منع بقول لك بينا وبينها مشاكل يا غيتا، غيتا. انا كان معايا واحد في المدرسه زمان رحمه الله عليه كان اسمه وائل غيتا. الله يرحمه، كان معايا في الفصل، مات واحنا صغيرين في ابتدائي. كان اسمه وائل غيتا. هوريكم التلاجة، حاضر. حاضر. نشوف التلاجة، يلا. والله ما خسارة فيكم التلاجة. ماشي. عصاير. عصاير. تين، ده تين، وعصاير، زعتر، سمنة، عصاير اهي هنا، ده في سجق معمول، جبن، جبن، دي لحمة ستيك بجهزها لبكرة، ها، قشطة، ها، ايه تاني؟ رز، رز، ايه تالت؟ جبنه مثلثات، ايه رابع؟ بطاطس بيوريه اهي، بطاطس بيوريه، قشطه تاني اهي، ها، زبده، ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ مربى، الدريسنج بقى، كاتشب، مايونيز، الكلام بقى الصغير ده مش هنتكلم فيه طبعا يعني. النوتيلا اهي اهي عادي. التوست طبعا، انا بص السكر الابيض اهو، ده سكر ابيض اهو اهو، عشان ما حدش يقول نوتيلا. حلاوة طحينية اهي اهي، ردة اهي اهي، بلح، عجوة اهو، عسل ابيض اهو، شيبس اهو، عسل اسود. بصوا بقى، كويس ان احنا افتكرنا العيش ده مش حلو، العيش ده مش حلو، انا جبت العيش ده مش حلو خلاص اهو، انا جربت العيش ده مش حلو. في موز اهو، عايز ايه تاني من مطبخي؟ عايز تشوف ايه تاني في مطبخي؟ ده الزعبوط ده، تحب الزعبوط ده؟ في نص ليمونه، فين يا ابني؟ ما قلت بقى حدش يسال بقى السؤال ده، بلاش السؤال فين ده في مصر، لان السؤال ده بترد عليه رد بايخ اصلا، ما تقولوش، ما حدش يقوله. ميه ميه ميه، بتقول لك في لبن، بتقول لك لا يا بابا، دي ميه ميه ميه، قلنا ميه بقى، ما بتقولوش احط لبن في برطمان بتاع طويل كده ليه؟ هو انتوا من ايام الطشت شايفين شايفين شايفين مفيش فطير يا ابني؟ حد شاف عندي فطير؟ حط العسل اسود في التلاجة؟ لا ما بيلحقش يسكر، انا بخلصه على طول، انا بخلصه. في كريمة طبخ معانا انا نسيت افتح لكم الفريزر، اللي عايز يشوف الفريزر بقى يجي لنا الحلقة الجاية. براليونت البراليونت والريباثا، حقن الكوليسترول دي مش عايزها، انا مش عايزها، ما انت النظام هيظبط لك الكوليسترول بتاعك، فانا عايز ليه الريباثا والحقن التانية؟ لا مش عايزهم يا قلبي، محدش القمح يتاكل مطحون. وفي كان في علبه كبده جوه، بس انا ما نسيت اوريها لكم، كبده اللي انا كنت باكلها من كام يوم لسه عندي. انا عندي الرز، اسم التوست اللي انت بتستخدمه اسمه ريتش بيك بالرده، لكن اللي انا وريته لكم ده مش حلو، جربته. وفي صار عناني اوريكم الغساله والبلكونه. انت هتيجي تاجر الشقه عندي يا خالد عادي ولا ايه؟ يا ده فاكر انت هاني رمزي اقول له ايه؟ انا عايز اشوف البلكونه بتاعت الشقه اللي مش هشتريها، عارف؟ ادخل وريله، راجل راجل، عارف انت الفيلم ده. بص يا حضرتك، هي كريمه الطبخ عادي في البيكاتا، يعني احنا استخدمناها في البيكاتا بس. عايز تعملي البيكاتا بالمشروم ولا من غير مشروم؟ لو بالمشروم هات لها مشروم، لو من غير مشروم ما تجيبلهاش مشروم. حقن الصدفيه لا مش عايزها، النظام بتاعي هيضيع الصدفيه اصلا، مش عايز لا حقن بيولوجيه ولا حقن بتنجي، الصدفيه هتروح بالنظام بتاعي على طول. لو ممكن عنوان العياده، طب بص هحط عنوان العياده، بس بقى ايه، ما حدش يقول لي احنا العياده مقفوله، ماليش دعوه. لان انت عارف الواد اللي اسمه عادل جه الدكتور وعمل له ايه؟ لا رجليه كانوا زي الفتله، بص شويه جوه عينيه، راح مديله حقنه كبيره. عارف اداله الحقنه فين؟ هو بقى هو ده السؤال اللي مش عايزين نجاوب عليه. والتشخيص ما بيشربش اللبن الصبح، وكل اصحابه ضحكوا عليه. يا جماعه تحيه من عندنا هنا الاستاذ عادل، ربنا يطمنا عليه. يا ترى اصحابه بطلوا يتريقوا عليه ولا لسه بيتريقوا عليك يا عادل؟ عشان الحقنه احنا عارفين نتيجه الحقنه بتاعتنا، نتيجه الحقنه بتاعتنا بتجيب نتيجه بعد اول يومين، اصحابك هيبطلوا تريقه وانت هتبقى كويس زي ما انت كويس كده. خلاص اشكركم، واتمنى ما اكونش طولت معاكم. انا معاك لاخر الطريق، اخوكم وصديقك وشريكك، راح تعرف عني زيك في نفس الوضع. هو انت في نفس الوضع؟ طب مين اللي زنقك هناك في الكويت؟ طب انا هنا عارف مين اللي زنقوني. على العموم يا ناصر، انا طالع على المزرعه واشوفكم على خير يا جماعه، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اشوفكم على خير، اصبحوا على خير، مسموح باي عدد توست مش فارق معايا، مفيش عدد، عدد في الليمون. انا بجوع جسمي كله، مش الخلايا الضاره بس، جسمي كله بجوعه، فالخلايا العجوزه بتموت والخلايا النظيفه بتنضف اكتر، وبدي له فرصه يعدل الدي ان ايه اللي باظت طفرته، ولو حصل اجسام حره او جذور حره اللي هي الفري راديكلز يقدر يخلص عليها ويطلع الكلام الانتي اوكسيدنت الكفايه. صيامي عن الاكل والشرب والميه بالاخص، الميه هيبقى ليها حلقه كامله بتكلم فيها عن اضرارها، فالميه مضر. خلاص خلاص، اشوفكم على خير، صباحكم على خير.